السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. حمدا من السماوات ومن الارض ومن ما بينهما ومن ما شاء ربنا من شيء بعد. حمدا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. وصلاه وسلاما على سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد عليه افضل الصلوات واسكى التسليم من رب العالمين الى يوم الدين. كان بين الناس رجلا وكان بين الرجال بطلا وكان بين الابطال مثلا فعليه افضل الصلوات واسكى التسليم من رب العالمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، يا حسره على الشباب، يا حسره على الشباب. عايزين النهارده يا جماعه نتكلم، للاسف قد يكون كلام النهارده محزن شويه، ما هوش محتاج مقدمه فكاهيه، وقد يكون مبشر شويه للبعض، لان احيانا الاشياء لما بتؤلم قوي بتبقى تميل الى الجانب المبشر. ولكن قبل ان نتحسر على الشباب اللي بره، عايزين نتحسر على انفسنا الاول. عايزين نتحسر على انفسنا يا جماعه. والله اول ما بدا الشيخ ابراهيم يقرا في الايات واستفتح بقول الله واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن، يعني ربنا ابتلى سيدنا ابراهيم بتكاليف اتمها، اتم ادائها، يعني اللي هو طالب اللي بيجيب 102.5% في الثانويه العامه، كل المواد كلها درجات النهائيه، العقيده واليقين والصدق والانابه والاثبات 102.5%، المعاملات والاخلاق والمعاشرات 102.5%، العبادات والخشوع والخضوع في العبادات 102.5%، كل اركان الدين، العلم والفقه، الدعوه والجهاد، العمل للدين والحركه، نصرة الدين والتضحيه لاجل الدين 102.5%. نماذج مظهره ربنا بيعرضها لنا في القران عشان ايه؟ عشان نقول يا حسره على انفسنا. احنا فين يا جماعه؟ احنا ادينا ايه من حقوق الله اللي علينا؟ كنت في مسجد من عده ايام، فقاعد ودايما الواحد شاغل ذهنه، يعني كان واحد كتير من المدعوين. اكثر نوع شاغل ذهني عن الله النوع اللي هو بتاع انا كده كويس، انا كده محترف. ليه؟ انا ممكن ان هو مش كده كويس، نفسي اقول له مش كويس، نفسي اقول له ان خساره عليه، خساره يضيع الخير اللي جواه ده هو عشان انا. لا، ده جواه خير عظيم جدا، لان النوع ده ما بيبقاش مايل للمعاصي قوي او مايل للفساد قوي، ولكن قانع بالحاله اللي هو فيه. فالواحد قاعد يفكر انا كده كويس، انا كده كويس. يقول للناس دي اقنعه ازاي؟ واحد قاعد في ارض ما هيش نظيفه، ارض ممكن فيها سبالة فيها، عايز اقنعه ان الارض اللي فيها ديت ما هيش كويسه، في ارض ثانيه كويسه مستويه ومزروعه وانا قاعد في المسجد فببص كده فلقيت ورقه قدامي، الورقه دي محسوب فيها عدد الحسنات اللي ياخدها اللي يختم القران كله. واللي عمل الورقه افترض ان كل واحد مننا بيذنب كل دقيقه ذنب واحد، بتذنب ذنب في الدقيقه، فبناء عليه بدا يحسب، فحسب انك لو ختمت القران في الايام العاديه اللي زي اللي احنا فيها يتكفر لك بذنوب 6 سنين. ختمته في رمضان هو مش عارف 200 سنه، ختمته في الكعبه بقى في الحرم المكي في رمضان هو مش عارف 500 سنه، حاجه ارقام فلكيه. فانا قعدت ابص للكلام كده ومستغرب جدا. الكلام ده لو مظبوط يبقى معناها ان ختمه واحده للمصحف في رمضان في الحرم فعمره راسه تعملها في الحرم، خلاص طول حياتك اعمل اللي انت عايزه. فبدات افكر قلت طب من غيرها من سكه ثانيه. طيب الكلام ده مظبوط طبعا، ولكن تعالى زي ما حسبنا حسناتنا نحسب سيئاتنا. تعالى نحسب الوش الثاني. الواحد زمان يا جماعه اتفرج على التلفزيون قد ايه؟ بل لغايه دلوقتي بيتفرج على التلفزيون قد ايه؟ درسنا ان عشان صور التلفزيون دي لا هي الا صور فوتوغرافيه، صور عاديه، ولكن بتتعرض ورا بعضها بسرعه رهيبه فيتهيألك ان الصوره بتتحرك. الثانيه الواحده بيعرض لك 17 صوره ورا بعض. يعني لو انت بصيت لوحده في التلفزيون ثانيه انت بصيت لها 17 مره عشان تفضل الصوره متحركه. قال لا، يعني في الدقيقه الواحده فوق ال 100 نظره. يعني لو الواحد اتفرج على اغنيه ولا على مشاهد خارجه في التلفزيون 5 دقائق ولا 10 دقائق، طب لو اغنيه يبقى عداد الودان كمان شغال مش عداد النظر. قال لا يا عم الشيخ، ده الكلام ده كان زمان، انا دلوقتي شفت. لا خد بالك يا حبيب قلبي، انت مش شفت، انت فت. يعني ايه؟ ايه الفرق بين ان انا شفت وان انا شفت؟ كلنا يا جماعه مقلبنا للالتزام ما شفناش للذات، سيبنا للذات، بطلنا نبص، بطلنا نسمع، بطلنا نروح المكان الفلاني او المكان الفلاني، انما ما شفناش منه. الصوره ديت يعني اول ما تسمع حاجه تفكرك في ايام زمان او تعدي على مكان كنت بتعصي ربنا فيه زمان، الدموع تنهمر من عينيك. عشان كده اكبر دليل ان احنا سيبنا ما شفناش انك لما بتشوف واحد كان جميلك وتاب وبيبكي كتير جدا على المعصيه القديمه، تقعد تفكر هو ده بيبكي ليه؟ قال لا خلاص مش ربنا خلاص، لا مش خلاص، خلاص ايه؟ ده خلاص ده عشان يبقى خلاص لازم تبكي، تبكي بالدموع على ايام زمان، تبكي بالدموع، يبقى احنا كمان معاصي زمان دي لسه موجوده علينا، وبعد كده يا جماعه ده مش ذنوب بس اللي بتتحسب، ده لسه اثار الذنوب، اتكلمنا المره اللي فاتت عن الاخت المتبرجه اللي فرحانه بنفسها وخرجت واحد شافها كانت شهوته وصارت راح بينا، واحد بنت الاعلام شافتها طلعت متبرجه بتقلدها طول عمرها سيئه، قال لها في ناس زي ما في ناس ربنا بيبارك لها في الطاعه، في ناس ربنا بيبارك لها في المعصيه، ده دي متبرجه مباركه، ده دي ربنا متقبل المعصيه بتاعتها لدرجه ان وهي ماشيه في الشارع حط لها في طريقها قله من اكثر الشباب، كل واحده لما شافها راح عمل بصوره سوداء، كل المصايب تلبانها ايه؟ كل المصايب تكفي السيئات بتاعتها، الكابتن اللي بيمشي يا جماعه بالعربيه ومعلم اغاني جدا تسمع شارعين معاه، انت عارف انت بتعمل كام سيئه؟ ده انت كل واحد ماشي في الشارع سمعك، كل عربية ماشية على يمينك وشمالك سمعتك، كل عمارة كل شقة كل عمارة على يمينك وشمالك دخلها الصوت وبيدخل الصوت خدت سيئاتهم، وتخيل انك انت عم تجيب في الشريط مرتين لقيت البلد كلها، يعني خدت سيئات المنصورة كلها في الشريط واحد. السيئات يا جماعة اللي ايه؟ أثار الذنوب أكثر من الذنوب نفسها، كانت حاجة بلاش الذنوب تعرف الحسنات، احنا ضمرنا ان كل طاعة عملناها ربنا قبلها، ضمرنا ان مفيش رياء، الرياء احنا مش خايفين من الرياء، احنا معظم اعمالنا للاسف الشديد ما احنا عارفين نظبط نيتنا فيه، بلاش الرياء، في حاجة تانية اسمها قبول الاعمال، يعني ايه؟ تضمن ان ربنا قبل هذا العمل اللي انت عملته، العمل ده له مليار حسنة، تضمن ان ربنا قبله ممكن تيجي يوم القيامة، انت ما صليتش التراويح في رمضان ليه؟ والله صليتها وكنت راجل ماسك السلامة وصليها كل يوم، لا يا حبيبي ده انت كنت بتيجي عشان بعد الصلاة تتقابل مع الأخت الفاضلة قدام المسجد، بس كنت بتتقابل بعد كده مالكش تراويح، انت ما دعيتش الى الله وتقيت دروس المسجد ليه؟ لا كنت باجي كل يوم ربع، لا ده انت كنت فرحان بالشباب وكنت بتحبهم وكنت بتيجي، ممكن يا جماعه والله ممكن تلاقي مفيش قبول، غير حاجه اكتر من كده اسمها حبوط الاعمال، حبوط الاعمال دي، حبوط الاعمال دي ابو بكر وعمر نفسهم كانوا منهم يقعوا فيها مره، ازاي؟ لما رفعوا صوتهم في الجدال بينهم وبين بعضهم والنبي قاعد، ربنا قال في الايه انت الايه قال ان لولا رحمه الله كان احبط اعمالهم فيها، يعني هل مفيش مره في عمرك وقعت في حبوط الاعمال عملت حاجه من حبوط الاعمال من اللي ابو بكر وعمر نفسهم كانوا ان هم يقعوا فيها؟ ده كل ده كوم والفطره كوم، الذنوب كتير يا جماعه، في ذنوب احنا سيبناها سيبناها، يعني ايه سيبناها؟ يعني سيبناها انا مش فاكرها اصلا، لو جيت احسبها انا مش فاكرها، في ذنوب انا سيبتها لانك برد عليها، كنت في اعدادي بعمل معاصي معينه بعد كده في سنه وبقى سنه وكان لها معاصي عيب انا لقيت في الجامعه، الجامعه كان لها معاصي وبعاكس دي وبعاكس دي، عيب اتخرجت بقى وبقيت راكب عربيه ولا مش عارف ايه، عيب ان انا عاكس، ففي ذنوب سيبناها لان احنا كبرنا عليها، وفي حاجات عملناها واحنا ما نعرفش ناس ذنوب، ودي اكتر حاجه على الاطلاق ان الرجل لا يتكلم بالكلمه ايه يا جماعه؟ لا يلقي لها بالا، عارفين يعني ايه لا يلقي لها بالا؟ يعني تيجي بعد كده تقول له انت قلت خدت بالك فعلا ما قلتش؟ انا في المعصيه دي لا يلقي لها بالا، يا انا عملنا حاجات لا يلقي لها بالا، كان احد الاخوه الافاضل كان مره قاعد مع مجموعه كده فقعدوا يجيبوا سيره واحد وهو ما نطقش قال فتورع عن الجيش، روح بيته نام حلم ان هو بيكره في الجنود حاجه ساقعه والعياذ بالله تكون ان فيها حاجات يعني تخلي الواحد يرجع لما يتذكرها، حلم ان هو بيشربها، فلما راح لاحد المشايخ قال له لا ده سلكتهم في الغيط، اهي دي معصيه لا يلقي لها بالا، اهو قف على دي 1000 حاجه بنعملها، 1000 حاجه بنعملها لا يلقي لها بالا، المعاصي بتجي الامانات، مفيش واحد سلفك كتاب ولا سلفك شريط ولا سلفك حاجه، واحد تاني قام جاي يسرقها منك، نسيت الحاجه ونسيت بيتها لمين؟ ونسيت خدتها لمين؟ مفيش امانات ضاعت مننا كانت الناس عندنا ذنوب كتير كل ده قاعده، والقنطره بقى اللي اتكلمنا عليها في نفس يوم القيامه حاجه، القنطره دي تدخل لو معاك 50 مليون حسنه يخلصوا منك بتاعك، ازاي؟ انت اختفلت حتى 1000 حسنه. وانت كتبتني قدام الناس واحد كتبتني وكتبتني وحمرتني وشي هات لي 10000 حسنه، وانت بعد ما مسكت وسبت السنه قمت غلظهم ومضحكهم عليا هات لي 15000 حسنه، وانت عملت فيا وانت عملت فيا وانت عملت فيا، القنطره دي في فيها حسن سيئات موجوده، يعني الغيبه مثلا 1000 سيئه، الشتم مثلا 1000 كده، وفي فيها سيئات مش موجوده، يعني اللي انت ظلمته ياخد من حسناتك حتى يرضى، زي والعياذ بالله ان الانسان بامراه متزوجه ياتي زوجها على القنطره ياخذ من حسناته حتى يرضى. يعني ايه حتى يرضى؟ لغايه يقول بس انا ما اصرفش حسناتي، يعني معناها ياخد حسناتك كلها. يعني اذا في ذنوب ضربت فيها ناس وكان من فداحه اثرها عليهم انه يوم القيامه هيجي ربنا يقول له خذ اللي انت عايزه من حسناتك، خلاص هيسيب لك ايه بقى؟ لان الرسول لو ساب لك حسنه واحده المفروض ايه يا جماعه؟ انا بقول الكلام ده كله ليه؟ انا الكلام ده عشان اعزمك، انا بقول الكلام ده عشان حاجتين. الحاجه الاولانيه نعرف ان احنا بالظبط نبطل نوقف كفايه فرقان اكتر من كده، نوقف بقى ونفتح نفضل ونرجع. الحاجه الثانيه ان لو لاحظنا في السيئات اللي انا ذكرتها دي اكثر سيئه فيها على الاطلاق هي ايه؟ السيئات المتعديه اللي في حق الناس، صح ولا غلط؟ السيئات اللي في حق الناس هتعمل فيها ايه؟ طب اللي في حق الناس هتوقف منها واتكبر. طيب اللي كسبته ومات ده هجيبه منين؟ تمام؟ اللي خدت منه حاجه وضيعتها ولا عرفت فاتوره ولا فاتوره هجيبه منين؟ طب ما دول هيكون اكثر ضرر يوم القيامه. الواحد فضل يلف ويدور لان الموضوع ده مقلمنا كلنا نفسيا لغايه ما وجدت حديث على القنطرة اللي انت كتبت حاجة سبحان الله العظيم. حديث ان عبدين بيحطهم على القنطرة واحد ظلم واحد، فالمظلوم بيطلب منه حقه من الحسنات، فالظالم لو اداله حقه هيسلم فمش راضي. ففي الاخر ربنا في الحساكين بقى ربنا سبحانه وتعالى هنا يقوم ربنا يجي للمظلوم يقول له انظر الى هذا القصر في الجنة، فيبص له كده يقول له اترضى ان تاخذ هذا القصر وتعفو عن اخيك؟ قال لك ارضى ارضى ونص عفو على السنه وعفو على الدنيا كلها، خلاص عفوت عفوت، خذ بيد اخيك وادخل الجنه. يا سلام، شايفين يا جماعه؟ يعني الحديث ده بيقول لك ايه؟ ان الامل الوحيد في المعاصي المتعديه ان ربنا اللي يكذب عنك. يعني ايه ربنا اللي يكذب عنك؟ يكذب عنك بقى. يعني انا دلوقتي مطمن، ليه مطمن؟ لان بدات افهمها. انا عليا معاصي الناس، اعمل ايه؟ ربنا اللي يكذب، طب ربنا يكذب عني ليه؟ ولله المثل الاعلى، انت موظف في الشغل وجه عليك جبل، قام المدير مطلع من جيبه ومدي الجبل بتاعك، طب المدير امتى يطلع الموظف؟ ولله المثل الاعلى لما يكون فعلا تخاصم قوي بينهم. يبقى عايز ربنا يكذب عندك مثل الجميع التسديد الرباني ده لما يكون في علاقه خاصه بينك وبين الله. فهمنا السكه؟ عرفنا الطريق؟ يبقى عايز تبقى امان من كل اللي هيحصل على القنطره ومن جميع مظالم العباد. يبقى في بينك وبين الله علاقه خاصه لدرجه ان ربنا هو اللي يكذب عنك كل مظالم العباد من كتر حبه ليك. عارفين نبقى كده بقى يا جماعه؟ عارفين كده؟ عارفين كده الوقت الوقت فيه بقول الله سبحانه وتعالى وهو الذي يقبل توبتك عن عبادك. عن دين التحمل، يعني ايه التحمل؟ اصل دي مشكلتين. لو ربنا ما كانش حلهم لنا كانت التوبه دي بقت حاجه مستحيل تحصل في الدنيا. اول مشكله اللي احنا قلناها ده هي اللي هي السيئات المتعديه، طب انا اعمل ايه؟ واحد في واحد كتبته ومات، هجيب من ايه؟ هعمل له ايه؟ اجيبه من ايه؟ يبقى دي اول مشكله. فدي المشكله ربنا قالها كده عنك هتسدد لك بس انت فوق صح. المشكله الثانيه انك انت اول ما بتيجي ترجع لربنا، اول ما بتسمع كلام الايمان وجاي تدخل الجامع، انت مديون كتير قوي، عليك ذنوب كتير قوي. لو اول ما دخلت الجامع ربنا قال لك هات لي الديون اللي عليك، فوق ما ترضاش. عامل زي التاجر اللي نازل يتاجر في السوق مديون فلوس مؤلفه، لو اتقال له سدد ديونك مش هتعرف تتاجر، هيسدد من اولها. فيقوموا يدخلوا فلسه يتاجر فيها، وبعد ما يسافر ويكسب يقولوا له هات الديون القديمه بقى، هو ده اللي ربنا بيعمله معانا سبحانه وتعالى. اول ما تدخل هنا يديك سلطه، ايه السلطه دي؟ يملى قبرك بالايمان، رغم انك ما تستحقش، رغم انك انت عليك ديون كتير قوي ربنا، يديك دفعة ايمان تملى قبرك. لما يملى قبرك الايمان تبدا تستثمر هذا الايمان في العمل الصالح. سمعت رايك واحضر دروس واقرا القران وحفظ القران وقيام الليل وصلاه الجامع و و و و بعد فتره هات بقى اللي عليك. ايه اللي عليا؟ شوف بقى في الذنوب القديمه. يعني المقصود يا جماعه ان شرط الصبر اللي ربنا مديه لنا الوقت للدين لازم نستثمره بسرعه في اعمال صالحه عشان نعوض الدين اللي علينا. واحد هيقول لي يا عبد الشيخ احنا ايام الامتحانات، احنا مش فاضيين، احنا دلوقتي ورانا امتحانات ورانا ورانا ورانا. يا حبيب قلبي انا بقول لكم جميعا يا جماعه سواء تقوى او اخوات، جهد الاخره لا يتوقف لاي سبب من الاسباب. جهد الاخره ما يقفش ابدا، اوعى تفكر جهد الاخره ليه؟ مش الرسول عليه الصلاه والسلام قال ساعه في الوداعه؟ ادي للمذاكره 23 ساعه، ده انت لو وسعت ربك مش هتذاكر 10 ساعات، ادي ربنا ساعه، اوعى تبطل تسمع شرايط، اوعى تبطل تقرا قران. اللي هيبطل الحاجات دي ايام الامتحانات هيجي بعد الامتحان هيلاقي البنزين اللي خطر، خدوا بالكم يا جماعة، حتى لو بقدر بسيط، حتى لو قدر صغير، حتى لو كل يوم تبعت لك قبة طعم كبير، انما الوضع انك بتركز، اوعى تغفل عن هذه القضية ابدا. جهد الاخرة لا يتوقف لاي سبب من الاسباب. المقصد ان احنا عايزين بقى نقفل الحتة اللي بنتحصر بيها على نفسنا ونبدا نضحك على الشباب ونضحك على نفسنا برضه، ما احنا لسه زينا زيهم. انا جاي لكم النهارده بصفقه يا جماعه، صفقه مع النبي، صفقه مع الله سبحانه وتعالى. اول درس زمان هنا كان نزل واخترنا الله، كان الدرس ده فكرته ان الدين ده صفقه مع الله. انت هتدي ربنا طاعه وقامه وتبقى ملتزم بحقه حقيقي، ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك بكل انواع الاكرام في دنيتك وفي نفسيتك وفي حب الناس وفي بركه الرزق وفي صحتك. قلنا ان الدين ده صفقه، ولكن النهارده الصفقه اللي انا جايبها لكم نوع ثاني، صفقه اخرويه. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الصفقه ديت اربع انواع مننا دلوقتي معنيين بيها. النوع الاول اللي عمل السيئات المتعديه، ليه؟ اصل اللي اشرب ده اجرم في حق الله، انما اللي زنى لا اجرم في حق الله، طب اللي قتل اجرم في حق اللي قتله، ومع ذلك ربنا غفر لهم اهو. يبقى اذا ربنا بيقول لاصحاب السيئات المتعديه هو الصفقه دي. النوع الثاني اللي متضمن في الصفقه ديت اصحاب الكبائر اللي عملوا الكبائر دي والعياذ بالله. النوع الثالث المتضمن في الصفقه دي اللي اصرف على نفسه. يعني ايه اصرف على نفسه؟ في واحد يقول لك انا ما سبتش معصيه ما عملتهاش، انا ما سبتش مكان ما عصيتش فيه ربنا. كان احد الاخوه بيكلمني عن واحد صاحبه بيقول لي فلان ده هو ما فيش حاجه لغايه الوقت ما عملهاش غير حاجه واحده بس في الدين، عارفين هي ايه؟ انه لسه ما قتلش. الحاجة الوحيدة اللي لسه ما عملتش غير لسه ما قتلش، عمل كل حاجة الا انه ما قتلش بس. كان في مجموعة من الشباب مرة اجتمعوا مع بعض، فقال احنا عملنا كل حاجة، كل حاجة خلاص هنعمل ايه بقى؟ طب ايه اللي لسه ما عملناهوش عشان نعمل الحقيقة حب حقيقية؟ فلقوا ان الحاجة الوحيدة اللي لسه ما عملوهاش ان هم لسه ما تعاملوش بالربا، فقام كل واحد بيطلع من جيبه فلوس مشرفها لصاحبه بالربا عشان يكملوا السيئات اللي عليهم. شايفين الخبط على المفاصل، خبط حقيقية فعلا، شايفين الاستغفار بالله سبحانه وتعالى. شايفين يا جماعة النوع الثالث من الصفقة المسرف على نفسه اللي ما خدش حاجة ما عملهاش. النوع ده يا جماعة اللي احنا بنحسده، ما يزعلش ليه بنحسده؟ لأن ده لو كان هيبقى مليونير في الحكمات في لحظة واحدة، ليه؟ ربنا هيمثل له كل السيئات وحسنات. فالنوع ده لما يجي يقول لك ده أنا ما سبتش حاجة ما عملتهاش، قول له ده أنا بحسدك يا أخي، بتحسدني ليه؟ ده أنت لو صبت إلى الله صورة صح تبقى معاك جنيه 200 مليون حتى انا كده في لحظه واحده من اول معاملتك لربنا تبقى راجل مليونير. النوع الرابع اذا كان اصحاب الكبائر واصحاب الاسراف على نفسهم ربنا دخلهم في الصفه دي. امال بقى التوعيه اللي يعني ايه خفافي كده في المعاصي، اللي كان كل مشكلته ان هو مقصر في بعض الطاعات، يبقى متضمن ايه الصفقه دي بقى يا جماعه؟ هتدي حاجه وهتاخد حاجه، هتاخد ايه؟ اولئك يجزون الغرفه بما صبروا. العلماء قالوا الغرفه دي اعلى درجات الجنه. اعلى درجات الجنة ده واحد فعلا قتل، اعلى درجات الجنة. اصل المشكلة يا جماعة الشاب اللي بيضغط على نفسه في المعاصي ده بيبقى دايما طموح قوي، وعشان طموحه وطاقته الزايدة اصرف على نفسه في المعاصي، فلما يجي للطاعة عايز الطموح ده والطاقة دي تفرغ في الطاعة. فربنا قال له بص لسه قدامك فرصة تبقى مع النبي في الجنة. ياه، طب فاضل ايه بقى؟ الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا. كلمه عملا دي هي الفارق ما بين الايه دي وكل ايات السوره في القران. عمل عملا عمل صالحا، عمل عملا يعني اشتغل شغل، يعني اشتغل بحقه حقيقي. زي درس مثلا وفق الله، قلنا العطاءات الدنيويه دي اول ما تدخل الجامعه تاخدها، لا ده دي لما تبقى راضي بحقه حقيقي، دليل لما تلتزم التزام صادق كامل بحقه حقيقي. يبقى اذا نفس الموضوع يا جماعه، الصفقه دي للي التزم التزام صادق بحقه حقيقي. المشكلة يا جماعة ان الوقت احوال الشباب فعلا اصبحت لا يفوت. يعني جميع المعاصي يا جماعة بتتعمل في الشوارع، جميع الحرمات اللي ربنا حرمها علينا بتنتهك في الشوارع. الشباب اصبح عنده جرأة على الله غير طبيعية. الشباب الوقت بقى عنده فكر انه عايز يعيش حياته في كل لحظة من لحظاتها. انا فاكر زمان كان لما يجي العيد الصغير ولا الكبير كان يعني ايه الروش اول اول فينا بقى ان ياخد ثلاثة اربعة من اصحابه وينزلوا يتمشوا في الشارع. يا سلام، ده بقى اللي يقولوا الله اكبر على على الوقت الشباب اصبح راس انزل بس ايه وعمل ايه هنطلع اسكندرية لا هنطلع القاهرة لا هنطلع عايز يعيش حياته لأقصى كمية من الاستمتاع ممكن يخرجها منها الوقت بقى معاك اسكندرية والقاهرة احنا هنقلد الاجانب في اسكندرية والقاهرة احنا نروح مع الاجانب في شرم الشيخ نروح معاهم في شرم الشيخ والغردقة والعين السخنة وتلاقي الرحلات بتاعت العيادة الشباب عايز يعيش حياته بالطول والعرض عشان كده يعني عمل شرم الشيخ شرم الشيخ بينتهي فيها كل من الحروب بتستحق بقى كل الحرمات الشباب قال لا بس شرم الشيخ من الاجانب عايزين حاجه لينا احنا بقى نقلد فيها الاجانب عملوا لهم مريضه يبقى كده خلاص احنا مفيش فرق بيننا وبين الاجانب خلاص عايز يعيش بس قال لا عشان كده تلاقي الشاب يجي لك دلوقتي والله الواحد يبص لوجه الشاب يقول انا مش قادر اسيب انا ابص لوشه اللي بيجي يسالني سؤال عن العيد او عن التوبه انا بعرف شكل وشه باذن الله الراجل ده هيثبت ولا مش هيثبت الاقي شكل وشه احس ان في بلاده يا جماعه والله احس ان لا يمكن الشاب ده يثبت احس ان هو سوري انا احس ان انسان كتله من العكس واقعه ازاي طب هو هيجيب من ايه؟ ما هو انسان رضع من الشهوات والمحرمات ما حرمش نفسه من حاجه لغايه ما بقى عنده 25 سنه فجاه هتيجي تقول له اطلب نفسك على بعض ربنا وانزل صلي في الجامع وقوم الليل صعب جدا على نفسيته عشان كده الشباب دول بياخدوا وقت طويل جدا في الانتظار وقت طويل فعلا تلاقي الشاب جاي لك بقاله 5 سنين مفيش يوم واحد ما تلاقيش تبقى قرار تيجي تفك المنظر وشه انت جاي لربنا بعد ايه يا ابني؟ انت جاي بعد ايه؟ بعد ما تحتفظ انسان بعد ما جربت المشي مع البنات ما عرفت منهم وجربت الصعب في النوادم ما عرفت من النادي ومن نفسك جاي الوقت تقول لي شكه ربنا القضية ان ربنا بيتقبله اللي بيداه اللي بيجاهد وبيشد حيله بتلاقي سبحان الله العظيم وشه وبعد كده توقف من النور بس بتلاقيه بيضحك فعلا ليه؟ ما عرفش نفسه من حاجه وده دليل للاسف الشديد اما يدخل حتى في الالتزام تلاقيه حس التزام حس التزام حس ازاي؟ اول ما يلتزم يسمع الدرس الله اكبر خلاص يخرج بره يشوف واحده ماشيه الاغصانها من الجسد ولا من غير جسد ولا حاجه خلاص كل حاجه واقفه ولا ينزل الجامعه ثاني يوم الصبح يشوف البنت اللي كان لسه معاه كمان خلاص كل حاجه اتقلبت ولا اهله يعملوا له مجلس تعيله واحد يقول له ايه المنظر اللي انت عامله في نفسك ده واحد يقول له اصلي نفسك في ايات نفسه ازاي عشان بيصلي في الجامعه سبحان الله واحد يقول له اصلي نفسك في داهيه واحد يقول له ما فيش حد هيشغلك واحد يقول له مش عارف ايه اول ما يعملوا مجلس تعيله خلاص انا هعمل ايه مالك حاجه التزام حاجه التزام ضعيف لما نفتكر يا جماعه واحد زي سيدنا مصعب بن عمير مصعب سبحان الله العظيم مصعب الخير مصعب بن عمير انا والله يا جماعه اقسمني لهذا الصحابي درجه من الحب لا كفر يعني انا نفسي ربنا يرزقني 50 ولد يسموه مصعب مصعب الاول ومصعب الثاني ومصعب من كتر حب شاب نظيف شايفين مصعب ده ضحى بايه؟ ضحى بايه عشان ربنا سبحانه وتعالى شايفين بجد صاحب وهو ماسك الرايه قبل ما تسيب الرايه المشركين قطعوا له ايده اليمين اللي ماسك فيها الرايه اما فكرت انها صح مسكها بايده الشمال ففكرت في ايده قطعوا له الشمال مسكها ما بين رقبته وما بين صدره ما ينفعش هو يقع الرايه ما توقعش لغايه ما قطعوا له السيوف وقع بس الرايه ما توقعش ابدا سابت على الرايه للاخر انت الوقت التزامك لو حد حدك فيه اهو ده دي نفسه دمه لحمه ودمه اتقطعه ومرات ان الدين يتقطع ومرات ان الرايه تقع انت الوقت تقدر تستقبل ان لحمك ودمك يتقطعوا والتزامك ما يتقطعش دي مش خالي عندك لاي درجه التزامك خالي عندك لاي درجه مستعد انك تستحمل قد ايه عشان تفضل رايح التزامك مرفوعه لغايه ما تقعد تفضل الرايه لسه مرفوعه مستعد قد ايه موقفه بغض الصحف موقفه تحت ممات مصعب مصعب اللي كان لما يعدي تعدي بشارع في شوارع مكه تقول يا ده مصعب كان معدي من هنا وهو كانوا ساعه معدي من ريحه العدل ما كانش بيشرب ما كانش بيحط القصر ساعه مكه كان بيستورد له عطر من الروم من بلاد الروم مصعب ده هو وهو بيموت ما يلاقولوش غير برصه برصه انغطوا راسه ورجليه ده وانغطوا رجليه راسه ده الصحابه وقفوا يبكوا عليه مصعب الشاب النظيري عشان كده الصحابه ما انكروش الموقف ده ابدا ولا حد ينساه مصعب بس انت يا جماعه مصعب مات والاسلام لسه ما انتصرش ولا كان اي حاجه كل اللي شافه مات ما شافش غير الحادثه كانت اللي انت شافها ابي طالب والهجره والتضحيات بتاعت الهجره وهو واقف وامه واقفه بتقول له احبسك وهو رايح يهاجر قال لها اللي هيحبسني هقتلهولك فهو بيولعها امه كانت ساعات واحده عنده في الدنيا تخيلوا بيسيب مكه بمجالسها بالذاتها بعطرها بالفخامه والنعيم اللي هو كان فيه رايح لبلد هيسمع يوم وهيوقف اسبوع رايح لبلد هيقدم دمه فيها وعارف انه هيقدم دمه فيها عشان ايه اصبح فخر ذات اصبح فخر قضيه اصبح عنده بمنطق لا يمكن ان يوصف. فجاه الموقف اتقلب في وقت النبي عليه الصلاه والسلام بعد ما كان الصحابه خلاص هينتصروا. فجاه الموقف يتقلب وخالد بن الوليد يسر على بيت المسلمين والنبي يقع في حفره والمشركين يتلموا على النبي. في لحظه قياده الكسر الاسلامي نفسها ضعف الحساب بتاع المشركين. وتشوف الصحابه ساعتها عملوا ايه؟ لو انت في الموقف ده كنت عملت ايه؟ واحد زي انس بن النضر رأى الصحابه خلاص الرسول مات. لما مصعب بن عمير مات كان شبه النبي خالص. فحسوا ان النبي مات. فقالوا النبي مات، الصحابه راوا احمر الجبل. قال لهم مات اللي مات بشكل سوء. قالوا مات رسول الله. مات رسول الله؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. شايفين اليقين؟ شايفين اليقين الرابط؟ والله ان ريح الجنه، والله اني لا اجد ريح الجنه في بر احد. وبقى مقاتل 70 صعبه في كل حته من جسمه، ما حدش عرفه غير اخته من شكل الصبع بتاعه، كان له صبع شكله مميز، اخته اللي قفته من شكل صبعه. من كثر القتال اللي قتله دفاعا على رسول الله، ابو دجاله لما لقى مشركين اتلموا على رسول الله، نام عليه بجسمه عشان يستحمل كل السيوف نزل على رسول الرسول ميت، طرف الرسول بجسمه، طبعا بعبيد الله، وقف يدافع عن رسول الله لوحده، لوحده يا جماعه، الجيش كله خرج وطلحه لوحده واقف قدام المشركين يدافع عن النبي عليه الصلاه والسلام. عشان كده من كثر الاصابات اللي خدها طلعها بعدها حي ما مات. النبي عليه الصلاه والسلام قال بعدها بعد وقت: من كره ان ينظر الى شهيد يمشي على وجه الارض فلينظر الى فرشه. متفرح. بني ادم مش متفرح من كثر اللي جاب بتاعتها. وكان سيدنا ابو بكر الصديق بيقول: ذلك اليوم كله لفرحه. يعني لولا طلحه كان اليوم ده كان كله بقى. عشان كده سيدنا ابو بكر الصديق بيروي بيقول: كنت اول من عاد الى رسول الله. موقف رهيب. انا عايزكم تتخيلوا الموقف. عشان ايه؟ عشان تتخيل لو انت مكانهم كنت عملت ايه؟ كنت قعدت جنب الجبل ولا وقفت تدافع عن الرسول ولا عملت ولا حلفت وطلعت تجري ولا طلعنا في نفس الموقف اهو. عملت ايه يا خنزير؟ مدينك بيتفرج قدامك اهو. سيدنا ابو بكر بيقول: كنت اول من عاد الى رسول الله فاخذت اجري واذا برجل يستبت من خلفي كانه طائر فنظرت فاذا هو سعد بن ابي وقاص. فذهبنا الى رسول الله فراينا رجل يناح دونه واحد بس واحد يدافع عنه. فقلت: كن طلحه فداك ابي وامي، كن طلحه فداك ابي وامي فاذا هو طلحه بن عبيد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دونكما اخاكما فقد اوجبت. خلاص بقى ريحوه وهو خلاص وجب فيه الجنه، لانه وقف موقف محدش يقفه. الرسول قال خلاص وجب فيه الجنه. انت عملت حاجه تاخد فيك الجنه بيها؟ ايه الحاجه اللي انت عملتها ربنا بالفرصه بعد ما وقف؟ خلاص هو ده اوجب. خلاص ده وجب فيه الجنه. ايه الحاجه اللي انت عملتها؟ ايه الموقف اللي انت عملته؟ ايه البطولة اللي انت عملتها؟ ايه الصبر اللي انت شديته للدين؟ ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك من الوقت انك من اهل الجنة. دونكما اخاكما فقد اوجب وجب فيه الجنة. عشان كده طلحة بن عبيد الله من العشرة المبشرين بالجنة. كان موقف عظيم، كان موقف رهيب. سعيد بن عامر الانصاري وهو بيموت، وهو بيموت خلاص من كتر الجراح، فجاله قريش من الانصار فقال له، قال للراجل ده، قال له: اذهب الى قومي الانصار وابلغهم، وهو بيحشرك، وابلغهم انهم لا عذر لهم عند الله ان خلص الى رسول الله وفيهم عين الفطره. واحنا يا جماعه فينا اعين الفطره، وفينا اذان تسمع، وفينا فلوس بتضخ، وجوبنا مليانه فلوس، وما شاء الله جسمنا مليان صحه، وخلص الى رسول الله. ورسم رسول الله صلى الله عليه وسلم على هيئه اللي حضر سموهاله، ووزعوا الورق هناك، هم الخنازير حطوا بيها، وخلص الى رسول الله. واحنا واقفين لكم، واقفين تكفير، واقفين من الفرق، ان خلص الى رسول الله وفينا عين الفطره. مصعب بن عمير سبحان الله العظيم موقفه في كان موقف خطوط. شايفين الالتزام، شايفين الدين، شايفين الثبات. مش واحد عملوه مجلس على قلبك خلاص تفطر واعمل ايه؟ امي الكلام اللي فاتت في الدرس بتاع الدرس اللي كنا عاملينه السنه اللي فاتت نكتب منتظم بسرعه كبيره جدا وتقدم تقدم عالي جدا. قاموا جايين له في الاخر امك خدت موت وهتموت امك عشان تشرب في الجامعه يموت امه. بس خلاص كل حاجه راحت، كل حاجه راحت. ونقعد نحن نشوفه ده سبحان الله العظيم. عايزين مش عايزين الالتزام الاسد يا جماعه، عايزين ورم، عايزين رجال، عايزين رجاله رجاله وستات رجاله يقفوا قدام كل الظروف ويثبتوا على دين الله. هو من الصحابه شافوه قليل وبعد صاحبنا ده هو حتى لو كمل الالتزام تلاقيه متميع. من المناظر الغريبه اللي ممكن تشوفها في الجامع الوردي، يعني تحت الواحد بينزل يبص كده يشوف الشباب بيقفوا ليه. من المناظر الغريبه اللي الواحد بيشوفها تلاقي ولد وبنت قاعدين تبص على منظرهم تحس ان هم مش مريضين، يعني ما هماش عيال ناس. وتلاقي البنت لابسه شرب كبير كده تيجي تكلم حد منهم يقول لك لا معلش ده احنا ملتزمين والله متدينين، يعني ما بنعملش حاجه غلط، لا ما بنعملش حاجه غلط، يعني ما بنبصش لبعض بس لبعض، انا ببص انا وانا ما بكلمش غيره وانا ما بكلمش غيرها والله، واهلنا احنا اللي بنلعب فيها الله اكبر انتوا، وبنحفظ القران مع بعض وما بنتكلمش غير في الدين، بعضهم بيحفظ كتير يا جماعه، ده تبايع يا جماعه، ده كان بيعمل ايه يا جماعه؟ انا مش هقول لك ان انت وهي بينكم جد وارد، بينكم وبين الامتكاس، انا اعرف التنشن وكده، ورجعهم اسوء من مكان، هما الاثنين قالوا نشجع بعض وما قعدناش نتكلم ضد بعض، رجعوا اسوء من مكان وبعد كده، ليه؟ الجد وارد بينهم وبين المعصيه، ملاحظات الضعف كتير يا جماعه، انت دلوقتي يعني بتقول ايه؟ انا يعني في معاصي معينه ما قفلتش الطريق بينك وبينها، انت ما تضمنش في لحظه ضعف. ممكن ترجع مثل حاطط نظر معينة على محمود في لحظة ضعف في القطر وهترن، انت فاكر فلازم تكسر الضغط الترباك، فتلاقيهم ما حسموش الموضوع يا جماعة، انت وهي دلوقتي كسبت وش بعض في طريق ربنا ازاي؟ انتم يعني بتضحكوا على بعض انكم ملتزمين، ماشي بتعالجوا الضمير الحي اللي جواكم بحيث انكم بتتكلموا في الدين ما بتتكلموش غير بعض، انما اتحدى انكم تلاقوا اثنين من هذا النوع اتقدموا خطوه اكثر من هذا من هذه الخطوات اللي هم فيها، ليه؟ لان كل واحد منهم هيخاف يقدم لربنا اكثر احسن يواجه نفسه بالحقيقه المره ان الموقف ده حرام، فهيصرف كل واحد منهم واقف مكانه، فكل واحد من الاثنين كسب كل الثاني، فخلاص نتقابل بعد الكليه واجيب اهلي ويبقى الموضوع بالنور وناس الجزء من ابوابها، ولو هي مخلصه هتستناك، ولو انت انسان طبخت مشاعرك هتثبت مشاعرك، ايه القضيه؟ ايه المشكله؟ تلاقي النماذج المتباعه، حتى يا جماعه النوايا دي من الشباب للاسف الشديد، انا ما بنتقدش الناس اللي قاعده قدامي، يعني حتى افتكر ان انا بنتقد والله، والله يعلم الله انا بحبكم قد ايه، ويعلم الله انا برهق اعصابي عشان اشوف احكي، يعني يا جماعه مش عايزين نفتكر ان مثلا انا بتضخم من الناس او بتضخم، لا ابدا والله احنا بنحاول نعالج مشاكلنا مع بعض، بنحاول نخطط طريق ربنا مع بعض، بنحاول نحفر جوه نفسنا عشان نخرج الخير العظيم اللي جوه الفرصه دي مع بعض، بنحاول نساعد بعض على طريق الجنه، بنحاول نمشي مع بعض كده ناحيه ربنا سبحانه وتعالى، تلاقي بعد كده الشاب ده يا جماعه للاسف يبدا ينزل، لازم ينزل، هو بيجي في طريق متميع، بيفضل ينزل تدريج، الكلام ده مهم جدا لناس كتير جدا من اللي قاعدين قدامك، ومهم جدا لاخوات كتير جدا من اللي قاعدين فوق، قضيه ان الشاب ده يبدا ينزل تدريج ازاي؟ انت بتصلي الفجر يا ابني حصل لي ان شاء الله، لا ما بتصليش غير المذاكره والشتاء والبرد، بس والله يومين ثلاثه كده وهظن ما ينفعش، لازم تاخد قرار حاسم، هسيب السجاير طب انا بشرب علبتين خلاص، انا من اول بكره هيبقوا عندي، بعد فتره بعد اسبوع هخليهم 10 سجاير، بعد اسبوع هخليهم كده فين؟ عارفين الاسبوع اللي بعده هيبقوا علبتين تاني، ليه؟ لانه ساب الباب وقال له عايز تبطل تبطل فورا، انا هصلي طب انا هصلي من اول الاسبوع الجاي ما ينفع، طب من اول بكره ما ينفع، طب من امتى؟ من اول الصلاه ده ايه؟ هو ده فيه. هو ده الارتكاز، انا هسيب البنات كلها ما عدا هي، يا ابني ما هي هترجعك للبنات كلها، انا هسيبها بس هكلمها في التليفون بس اطمن عليها، ما ينفع، طب انا هبقى قاعد من قدام بيتها وهي واقفه في البلكونه بس اطمن ان هي كويسه، بس مش عارف اكتر من كده، اطمن بس ان هي كويسه وقلبي يطمن عليها كده ويهدى عليها، مره لو جت مراته وهو ماشي في الجامعه يشوفها معديه تقع في قلبه تاني، يروح البيت يقفل على نفسه البلكونه ويفضل قاعد متاهل في السما لغايه العزمة جدا ويفضل قاعد مكتئب وحزين، وكل ما معاد المكالمة بتاع الزمان يقرب كل ما قلبه يبدا يدق ويقعد يفكر اكلمه ولا ما اكلمهاش، لا حرام يا اخي انا هطمن عليك بس انا هطمن عليك في دقيقة واحدة وهكتب يرن الدقيقة خلاص انتهى كل حاجة، كل حاجة بقى ليه؟ كان باب واسع ما ينفعش يا جماعة تسيبوا الباب وارد بيننا وبين المعاصي، احوال الشباب دلوقتي يا جماعة يعني اللي احنا بنتكلم عنهم دول برضه مرحلة كويسة، في احوال الشباب دلوقتي يا جماعة بجد والله تبقى ماشي في الشارع كده تلاقي يعني فجأة تلاقي صف شباب على الرصيف ده وصف شباب على الرصيف ده وكل ما بص في حتة واحدة انت في الجعل في ايه؟ تلاقي ان تقوم فيضة ولا حاجة تقوم تبص بقى ما تشوف الناس بتبص على ايه؟ تلاقي حتة دي استغفر الله العظيم احنا والله بنحترم الاخوات اللي فوق جدا يعني دول والله على راسنا من فوق انما تلاقي بنت مش محترمه بقى دول محترمات وعبد ربنا تلاقي بنت ماشيه لابسه لبس شديد الخلاعه والله البنت دي يا جماعه احيانا بتبقى منظرها ما يبطله ولكن الشباب اي حاجه اي حاجه تبقى الصمت ده وخلاص وتلاقي كل الشباب عايز بص فين يا ابني؟ فين يا حبيبي انت وهو؟ كان واحد زمان بيكلم واحد بتاع من شباب المخدرات يعني اللي هو بيكون مخدرات، فبيقول له يعني انت ايه اولوياتك في حياتك؟ على اساس يقول له انا اولوياتك المفروض تبقى ربنا، انت ايه اولوياتك في حياتك؟ قال له اولوياتي دماغي. قال له يعني ايه دماغي؟ قال له دماغي ليه تتعبر؟ انا قلت فين الشباب يا جماعه؟ الشباب منسوح، دماغ منسوحه في السجن، دماغ امضت في القناه بعد السجن. طب يعني ايه في حياتك ولا احلام ايه واولويات ايه؟ والله يا جماعة تحس انك انت في مناطق يعني مكان غريبة جدا. تيجي تكلم شاب من دول بقى ولا حاجة، انت يا انت عايز تقلب قلبه اسمك ايه؟ دول. يا ابني انت مسلم ومنتج يقول لك يا محمد وعايز يقفل معاك من اولها جورج. ما اصل انت لو كنت مسلم اللي في البطاقة دي كنت دفعت ثمنها، ما كنتش قلت الكلمة دي والله. كانوا قطعوا لك لسانك قبل ما تنطقها، وقبل ما تتغرى على انك انت تنكر دينك عشان تغرى من واحد في المسار الجبلاني. عشان سلمان يا جماعه، عشان في جمله صحابي اثناء صغيره الصحابي، الصحابي ده قال جمله الواحد لما تبطل فيها حس فعلا والله يا جماعه احنا مش حاسين، احنا فعلا يا جماعه فعلا يا حسره عليك احنا والله. الصحابي اسلم قبل جاته الصحابه على طول، فراح للنبي فقال له اسلم واجاهد ان اجاهد واسلم. شايفين الكلمة؟ انا عايزك تركز معاك في الكلمة. انت بالشهادتين اصلا جاهد ولا جاهد وبعد ما جاهد انت بالشهادتين؟ انتوا عارفين الراجل قصده ايه؟ عارفين قصده ايه؟ الراجل من كتر ما هو عظم مقام الاسلام مش قادر يصدق انه ممكن يدخل الاسلام من غير ما يدفع ثمن الاول. فمعتقد ان انا ادخل وضحت الفن عشان ربنا بعد كده ليا الشرف ان انا انصر على الخير. لا اله الا الله محمد رسول الله. شايفين المعنى؟ واحنا كلمة مصر دي وصلنا في البطاقة ما بقاش سمك، احنا بس احنا خلاص يقول لك يرضى، يقول لك مصر، يقول اللي هو يقول هو ما دفعش حاجة ثمنها. سيدنا سلمان، سلمان الفارسي كان ابوه كلف قومه، كلف قومه فعلا، كلف قومه بتاعته، ومع ذلك كان كل ده هو ضحى بكل ده عشان الدين. تحت عشان يصل الى الحق. الشاب اللي يجي لك دلوقتي يقول لك الفرقان الحق اللي امريكا هتنزله ده ايه الفرق بينه وبين القران؟ انت اقرا القران وانت ما تعرفش الفرق اللي بينه وبين القران. انت تعرف في القران؟ ما اعرفش حاجه والله. القران كام سوره يا ابني؟ والله ما اعرف. القران كام جزء ولا كام يعني ايه جزء ولا ايه؟ اقرا القران وانت ما تعرفش. انا ما اعرفش القران ده حتى اثنين، لان انا بقالي سنين قاعد اقرا في القران، فعارف القران، فعارف كل الكلام ده ابدا. انما انت مش عارف عارف جبريل يعمل لك في السماء؟ بينزل لك جبريل يعمل في السماء؟ هنعمل ايه يعني؟ يعني نعمل ايه مع السؤال يا جماعه؟ الشاب الشاب محتاج عشان يلتزم بدين ربنا، ما تقرا دينك يا ابني، ما تعرف دينك، ما تبذل مجهود عشان دينك. يا حسره على الشباب والله يا جماعه. كريتا سلمان، كريتا سلمان، سلمان كان عنده وجع دين لدرجه ان هو بقى هو المسؤول عن ايقاظ النار بتاعت المجهود. كان موجود في الاول، بعد كده مره هو بعت مشوار فهو ماشي لقى كنيسه، فقعد يسمع لهم بيقابلوا، دخل بدا يتكلم معاهم لهم بيقولوا ان ربنا وفي السماء وكده اللي مش في النار، فلقى ان الموضوع اللي فيه ربنا ده احسن من الموضوع بتاع النار، فقال لا ده هو ده الدين الحق بقى، هو ده الدين الحق. اين اصل هذا الدين؟ شايفين الكلمه في مسند الامام احمد؟ اين اصل هذا الدين؟ يعني اين اصل؟ يعني اقعد معاك لا الدين ده ايه؟ البلد اللي في الكره الارضيه اللي فيها مركز الدين ده واكبر علمائه. فاكرين حديث بنوني على اهل الارض بتاع فاضل بقى عايز ياخد الدين من اصله؟ شايفين لو انت عملت ايه في الباب؟ عايز اقول ده الشيخ محمد حسان الرابطه، ما احنا دلوقتي كمان مع بعض الشيخ محمد حسان ده راجل عسكري. كام واحد اللي قاعدين يا جماعه واحد بس؟ كام واحد؟ انا بقول له يطلع ايده، كام واحد هيطلع ايده؟ مفيش حد هيطلع ايده؟ واحد راح الدرس هو خمسه تسعه، عايزين يا جماعه كلنا نروح الدرس. اين اصل هذا الدين؟ عايزين نقعد قدام العلماء بقى، عايزين نقعد قدام المشايخ الكبار بقى، نعرف خدنا بقى ونسمع من الناس الاكابر دول. اين اصل هذا الدين؟ رجع لابوه، فطبعا حماس الشباب اول الاسلام بقى قال له الدين بتاعك لا انا سمعت دين احسن منه. قال له لا ان ودين ابانا، قال له لا دين النصارى احسن من دين المجوس. ابوه اول ما سمع كده اما يدلوا رجليه الثلاثه روح حط الدين. طبعا هو بلان سبب خلاص لازم يتلاقي من الصغار. بعد شوية بدأ لغاية ما عرف ان في قافلة من البلد بتاعته رايحة تاني، عرف يهرب ويسجل الادوال بتاعته وساب ابوه وساب الصخر بتاع ابوه وساب الراية. سبت ايه؟ سبت انت عارف الصحابة ايام ما كانوا بيسيبوا كانوا بيسيبوا ايه؟ في ناس يا جماعة عشان تهاجم، عشان تهاجم سابت بنتها ولا سابت سابت ابنها؟ ابو سابة سابت ومراته، ما ينفعش تطلع بيهم. صحيح ساب قلوبه عشان يطلع بيها. في واحد ساب هدومه، دول مش جاي، ساب قلعوه هدوم قطع. شوف مصعب كان ايه كان يوصل منشط ايه. طب كل ده وراح الى كنيسة اكبر كنيسة في الشام. اول ما راح لقى السيف الكبير بتاع حب راجل بطاطا. تخيل بقى من اول مرة دكتور الجامع واول واحد ملتزم كده بقى بتحكم الملائكة بقى. اول ما اتعاملت مع الاسرامي السيشري وعمل معك موقف المصطفى بتعمل ايه بقى. هي السكة دي مرة من اول. خلاص انا ربنا عرفني ايه بقى ويعطى المرجع. لا مش من اول ما تلاقي السكة فيها مشاكل فوق راجع. فضل ثابت لغاية ما الراجل مات وجاء رجل اخر كان بيقول احمد ما يقول. المهم سيدنا سلمان اتسأل من بلده للتاج. بعد ما كتير ده جاي يموت كان قايله بيحتضر كلني على رجل على مثل ما قال عليه. دلوا على واحد في العراق. بعد ما راح للعراق عاد مع اللي راحوا العراق قال له كلني على رجل على مثل ما قال عليه. دلوا على واحد في مصيبين. راح مصيبين ولغاية ما عاش مع رجل الهناك وهو بيموت قال له كلني على رجل على مثل ما قال عليه. فضلوا نقلوه ما بين بلاد المرض. لغاية ما واحد قال له لم يعد يا بني على وجه الارض لم اعد اعلم واحد على مثل ما انا عليه. ولكن هذا النبي قد اظل زمان مجيء نبيه. واخذ يوسف له المكان اللي هو اخذ سيدنا محمد. سيدنا سلمان عليه الصلاه والسلام سيدنا سلمان لانه صادق يا جماعه ربنا وقعه مع قاتله سرقوه وهو ماشي معاه في طريق السفر. سرقوه وباعوه عبد لواحد في المدينة المنورة. انتوا شايفين تكتبوا الملك واحد نفس الامر عشان يوصل للحق. لازم ربنا يرسل له الوصول للحق. انت لو فقدت الوصول للدين ربنا هيدخل لك كبر الدين. والله العظيم الصادق ربنا هيديله صحبة وهيديله ايمان في قلبه وهيسهل له الصبر وهيخلي كل خطوه بطريقه لا تدينك الا هداية على هداية. وهيدخل لك كل اسباب الطاعه بس لو طاعه. مش لو داخل خايف عشان تسمع كلمه تصطدم مع شهوه من شهواتك. مش لو داخل خايف عشان تسمع كلمه تصطدم مع حاجه من اللي بتعملها. لا داخل كل همك وكل جرامك ايه اللي انت ربنا وانا عاملها. لو انت صادق فعلا سيدنا سلمان الى اخر كفر سيدنا سلمان لما اسلم بقى على ايد النبي عليه الصلاه والسلام. اللي احنا عايزين نقوله ايه؟ عايزين نقول ايه يا جماعه؟ عايزين نقول ان السبب ده هو اللي بيقول لك جورج بيقول لك ما هوش حد عليك ابن فوز. ما هو عارف الصحابة دفعوا ايه عشان كلمة مسلم ايه؟ دفعوا دمهم وعمرهم كله عشان كلمة مسلم. كل ده بسبب الشيطان وبسبب الفضائيات. الشيطان بينتج لك المعصية. بينتجها لك ازاي؟ بينتج لك عشان يتجاز البنات. او متجاز البنات هو اسلوب الشيطان مع كل حاجة. تلاقي مخلية مكسرة صدر الشباب هيتهبل عليها. تيجي يعني قلت لك بطولة لازم كان بطولة. الله ممكن في نظر الفتح ولا حاجة والله يا جماعة. تبدا انها انسانة يعني لا ينظر ليها. يعني البنت دي لو غطرت وشها وغطرت شعرها ولبست لها لبس عادي ما لبستش لبس عادي محدش والله ما حد هيبصلها ولا حد هيطلب حتى ابدا بنفس البصوله. امال الشيطان لك رساله مكليج لك وشها ومكليج لك لبسها. تلاقي بنت ماشي القصه اللي عاملها في شعرها قصه عجيبه جدا ولابس ساعتك ده شكلها عجيب جدا ولابس حجابنا في رجليها شكلها غريب جدا ولابس بنطلون بتاع كم السن ده ولا بتاع اليوم ده منظر البنطلون غريب جدا. يعني البنطلون ده بقى ما يوقف ومنظر اللي لابسها هنا يعني انا لابسها بسماها في الاوضه وغيرها سماها في الشيرت وغيرها سماها قميص حاجه غريبه كده لابسها. وتلاقي الكابتن ناسي يعني هو استفاد الوقت الشيطان مكيجه المنظر ده مكيجه ازاي مكيجه ازاي ده ده اللبس بتاع المغني العالمي الفلاني الفلاني ده اللبس بتاع العالم الروشه والعالم الغبي ده الناس اول ما تشوفك كده بقى كله هيقطعك على رجلك. ده البنات اول ما تشوفك كده هي السلام على يعملوه هيقعدوا يصلوا مع بعضهم ازاي مكيجه اللبس ده اهو. كان احد الفضلات بيقول دخلت فندق في اسكندريه حسيت ان انا جوه مستشفى مجانين. اه والله حسيت ان انا جوه مستشفى مجانين. ازاي؟ والله انتوا بعد ما تقولوا انا ماشي ازاي ده؟ ما انت اكيد دخلتوها يعني الحمد لله. يعني واحد خارج راجل عاشق سبعين سنه من سنه ما هوش لابس اي حاجه غير مايو وماشي ماسك كرة البحر وماشي كده. وبعد كده تلاقي واحد عندها 90 سنه انا كنت قاعد في نفس ال 90 سنه دي خلاص بتكلم بكتير صبغه شعرها اصفر او شبه شعرها اصفر بقى ولابسه مش عارف ايه وعامل ايه. وتلاقي بنت ماشيه يعني المفروض الناس بتفرح شعرها بفلوس دي نفس شعرها كده فاكرين السجاير عامله شعرها قصه غريبه. وتلاقي شاب ماشي بالمنظر اللي احنا وفقنا ده. احنا دخلنا مؤسسه مجانيه يا جماعه. يعني طب هنحط ربنا طب نعطيه العقل حتى انما الشيطان مكيجها يا جماعه. مكيج القاهره مره يوم مصر الاهلي والزمالك وكان الاهلي كسب. والله العظيم الواحد بدا يعني الواحد كان هيك ده وانا راكب في المترو منظر الشباب لاقين حواليك كده فرص الحمراء ولا مسكين على الحمراء والكفات حمراء وبرافون حمراء ده طالع اعدام كده وكل حاجه حمراء وماشيين تسمعوا وهم يتكلموا يسالك ان مثلا الخط اتحرر مثلا وتسمعوا وهم بيتكلموا على الطاقه الشمالك والطاقه الشمالك انا هعمل فيكم وهنسوي فيكم هتسووا ايه وهتعملوا ايه؟ احنا فين يا جماعه؟ احنا نجسنا الماده دي نتيجه واول ما تيجي تلتزم يبدا يقف في طريقك بقى ازاي؟ اول حاجه يحبطك من المعصيه ازاي؟ يا عم لو سبت ال هتسيب البنات ولو سبت البنات هتسيب هتسيب ايه ولا ايه؟ ما ينفعش قال لا ولو سبت كل اللي هتسيب السجاير خلي النكوتين في دمك الوقت تعرف تدخل حمام الصبح من غير سيجاره ما تجيش ما ينفعش ما تعرفش وبعد كده قال لا طب ولما تيجي الاجازه بقى اتصرفت طيب؟ هتقعد كده ولما تيجي اجازه نص السنه وهي جايه ان شاء الله مش هتطلع رحله من الرحلات الحلوه باصحابك وصحبتك دول يبدا يحقدك يبدا يكئبك ويخوفك بعد كده عدت المرحله دي يجي لك في الطاعه هتنزل خمس مرات تصلي في الجامع طب الموظف يقعد 40 سنه 40 سنه كل يوم يمضي الساعه 8 الا ربع 40 سنه ما فيش يوم يتاخر فيه عشان الزاويه وانت ما انتش عارف تنزل صمت عند ربنا صبحة تاني سبحان الله العظيم وانت خبر اول طبعا الواحد يلتزم بيبقى الاول في ناس من قرايبه كارهينه وناس من جيرانه كارهينه اما يلتزم ويشوفوه طالع الجامع نازل من الجامع يتلاقوا ما شاء الله ويبداوا يحبوك ويحترموك ما انت فراق ما انت بتعمل كده عشان يحترموك مش لاقي معاك فايده اروح لوالدتك الواد شويه وهيجيب لك بيتك والقبر زود لك حته وشويه وهيجيب لك بقى في يوم ده من البيت وخارجين من البيت بعد كده البنت اللي انت كنت بتبعت لها 250 لبس كل يوم مفروضش عليك تلاقي في الكتب دي كنا في الاعتكاف فواحد يقول انا بقالي ست شهور دي ما اذكر يعني بقالي ست شهور ما افتكرتش بيا ما افتكرتش الا لما دخلت الاعتكاف ما افتكرتنيش واصحابك اللي كانوا بيروحوا الفسح ما يفتكروكش وكانوا بينزلوا يخرجوا ويمسوكوا بقت الفسح ما تحلوش من البيت سبحانك يا رب والشيطان يروح لهم بقى حسبوا صحتكم يضيع لا طبعا ده احنا رجاله يسيبوا الولد ازاي؟ روحوا الولد لله لله يا جماعه لله مش لاقي حاجه ثانيه والله انقذها بما يضيع وتلاقي الدنيا كلها سلبت ويجي لك انت بقى وانت في لحظات الضعف والناس اليمين ومن الشمال يجي لك يا عم انت احسن من غيرك احسن من غير الناس يجي لك الزياره مش انت احسن من ابو بكر ويجي ابو بكر مش انت احسن من بتاع الهروين ويجي بتاع الهروين يا عم مش انت احسن من بتاع الخمرة ويجي بتاع الخمرة يعني انت ولا اللي بيزني ويجي للبطاط يعني انت ولا بتوع مارينا وبتوع مش عارف ايه ويفضل يكون لك المعصيه عشان يفضحك كل الرحله الطويله دي الفضائيات وغير الفضائيات حتى الاطفال والله يا جماعه في مش الشباب الاطفال بقى تبقى تيجي تاني ما تقولش كده انت عايز تطلع ايه يقول لك عايز اطلع مغني او اطلع لعيب كوره مغني ولاعيب كوره ليه؟ ما هو شايف كده يعني كان في احد البرامج على الفيس كان في مدرب مستضيفينه وعاملين له هيلارات فاحد اتصرف اتصرف بيه على البث المباشر يعني فبيقول له انا قعدت ست سنين في الكليه طلع روح في المذاكره وفي الاخر باخد 130 جنيه في الشهر هو طبعا الراجل كان مش ضابط قوي يعني بيقول 132 جنيه وفي الاخر باخد 130 جنيه في الشهر وانت عملت ايه وبتاخد الالوف المؤلفه اللي انت فيها دي فلما صدق يقول لك حاجه اطلع لعيب كوره اطلع لعيب كوره احد اللي يعني اللي كان رتب في الجيش وطلع بقى تعاقد وتقاعد فكان مره فرح في القاهره كان بيحكي لي يعني فكان فرح في القاهره فجابوا واد مغني كده بيقول في ثلاث اربع ساعه خد 30000 جنيه ده بس مع راجل بيتكلم وهو قلبه بيتعصب بيقول لك حارس حرفين مع الشيخ وورا طالع حط 17000 جنيه وهو اصلا اتكلم مع الشيخ 30000 جنيه فيعني حرفين دم وعرق وتعب وبلاك 17000 جنيه فلما يقول لك يعني الوقت يا جماعه الواحد يفتكر نفسه الثانوي مش كان قطه بغبغه هي قطه مالهاش عينين الوقت طفل طفل غلط تلاقي كده عرفه يعني مع اسرته فبيكلموه فبيقول لهم لا انا كويس انتوا ما تعرفوش الفرص اللي بتتعرض عليا وانا بطلبها ازاي ابتداء طفلة ابتداء يعني والفرص اللي بتتعرض عليا فعرفه يعني حتى والله يا حسرات على الاطفال يا حسرات طبعا ما انت كل ده اخواتنا الفاضلات اخواتنا الفاضلات دلوقتي تلاقي البنت اللي هي 50 صديق 50 واحد انا فاكر والله يا جماعه ايامنا وانا مش عجوز يعني انا اكبر منكم بكام سنه يعني انا فاكر ايامنا كانت البنت اللي تمشي في الشارع ببنطلون والله ما تعرف تروح ما تعرفش من نفور الشباب منها يعني من بفضل منها لا مش قادرين يتقبلوا المنظر ده. البنت اللي ولد وبنت ماشيين مع بعض تيجي تكلمهم تلاقي الولد اتكسر تقول له ترضاها لاختك تقول لك لا والله مرضاها لاختي واعمل ايه وتعيني الولد تيجي تكلم الولد وهو مع البنت يقول لك اه ارضاها لاختك بس لو واحد مختار فتقف تفكر كده طب انا مختار ممكن نعمل دوختك لو سمحت من دول بيقول لك ضرب محترم بس اعتبروها يعني. قال لك والله يا جماعه ما واحد بيقول له ارضاها لاختي هيقول له هيرد عليه ويقول له طب ارضاها لاختك بقى. قال لك فتحس البنت ده 50 صديق وعادل من صديقها يا فاطر بقى في البيت. قال له ايوه مين يا ابني انت مين يا ابني انا عايز فلانه يا عم. قال انت مين يا ابني اللي عايز فلانه ده انا فلان صاحبها. طب ما تزعلش مني يا ابني والله شفتك واحد غريب. خد بالك يا ابني احسن الشباب اليومين دول عدوا وحشين خد بالك منها الله يخليك بس وتلاقي البنت يا بابا انا نازله رايحه فين يا بنتي؟ انا رايحه اعمل شعري عند جمال يا بابا. طب هتيجي طب ابعتلك اخوكي ياخدك يا بابا في اول مره اللي فاتت كده كان في المحل على طول والصراحه صاحب المحل ساعد قال لي في بنات جوه كاتبين شعرهم واللي هتعمل شعرها ده مش بنات يعني مش رجاله ده بقى عادي يعني مش بنات فخليه يجي يخبط من بره وانا اخد له بس. قال لك ايه يا جماعه اللي احنا وصلنا له ده يا جماعه ايه ده؟ وتيجي تكلم بنت تقول يا بنت حرام حرام تتكلمي مع حرام تتكلمي مع واحده اجنبيه عنك حرام يا ابني تتكلم مع بنت اجنبيه عنك انا قلبي نظيف وانا قلبي نظيف والله وقلبنا طاهر وزي الاخوات انتوا زي الاخوات انا زي الاخوات. طب تعالوا شوفوا ربنا عندنا نقطه الاحساس واذا سالتموهن متاع فاسالوهن من وراء الحجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم. الايه دي فيها خمس حاجات. اول حاجه مين اللي هيسالوا؟ الصحابه نكبوا انبياء وغلمان لا ده الصحابه يا حبيبي ده مطعم وعمار ده ربنا بيتكلم ابو بكر وعمر. طيب ومين اللي هيكلموهم من النساء؟ زوجات النبي اللي كاتبين الوحي قدام عينهم بينزل على النبي عليه الصلاه والسلام. قال لا طب هيكونوا لهم كل المحاضرات ولا ايه؟ لا ده واذا سالتموهن متاع ده في حاجه حقيقيه حاجه ملحه فاحباط ان هم يكونوا منهم حاجه. طب والرجاله اللي بيسالوا دول شباب عندهم 20 سنه مش لاقيين يتجوزهم ومش عارفين يعملوا ايه؟ ده صحابه متجوزين وكل واحد عنده زوجته. طب واللي بيسالوهم دول بنات لسه بتلم الكفاف وعايزين يتفرجوا على الكنيسات والزيت وعايزين ده ستات متزوجات. الخمس حاجات دول وربنا بيقول فاسالوهن ايه؟ من وراء حجاب. يعني انت عايز تقول ان قلبك اطهر من قلب ابو بكر وعمر وعايز تقولين ان قلبك اطهر من قلب فاطمه وعائشه ورميساء؟ ما هو ده الحل بقى. ازاي ده؟ احنا نضحك على نفسنا يا جماعه. ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. يبقى بقيت تقول لك صراحه انا شايف ان الايه دي صراحه بتكسر الباب وانت اي حد يقول لك انا عندي امبيه. ازاي حضرتك انت؟ وازاي يا ابني انا بحبها وانت بحبه بتحبوا بعض كان في واحد صاحبي كان برضه عايش في دور الحب كده فهو صاحب الصراحه مع البنت اللي بيحبوا بعض دول فبيقول لي الفرد يقول لها والله الصراحه انا ما كدبتش عليكي انا لو بعت كليه غالي بعت بره انا هسيبك واسافر يعني. قالت له طب ده قلت الصراحه بقى انا كمان اقول بصراحه بقى بصراحه انا لو اتقدم لي طيار وشكله حلو وامور انا مش مفكر لحظه يعني. هذا يا جماعه ده الحب يا جماعه تسعه وتسعين في زمن علاقات الحب مجرد هوى هوى هوى ما بين الشباب وبعض. كان في واحد زميلي كده كان برضه عايز يدور يحط مع بنت كده فقام قطع 20 جنيه وكتب عليها مش عارف حبيبي الى الابد والحاجات دي. فهو بيوريني النص بتاع ال 20 جنيه بيقول لي الحمد لله. فبقول له ليه؟ بيقول لك النص بتاع ال 20 جنيه اللي ادتهولي عليه الارقام. هو ده كان احد المشايخ رايح يشتري حاجه من واحد فقال فسالك ليه؟ شاب كاتب عليه لولا خوفي من الله لعبدتك. فالراجل بيقول له شايف البنت بعت له واحد طرف الجنيه. يعني حتى ما بقاش على الجنيه لولا خوفي من الله لعبدتك. وانت ميت من ربنا اما يجي يوم القيامه يقوموا جايين له الملائكه يقولوا له الجنيه ده تعرفه؟ ما عرفت الجنيه ده الجنيه ده تعرفه ولا ما تعرفوش؟ قصص الحب يا جماعه وقصص الاختلاط وقصص ال عبيد قصه وقصه ما يعني سبحان الله العلي العظيم. عايزين يا جماعه وتلاقي البنت لا انا الحمد لله محجبه وعارفه ربنا تلاقي اثنين بقى يعني ايه نبقى حوار وفضلات كده الحجاب الامريكاني نازلين يشتروا شربات. شفت الايجار ده؟ الله ده لونه يجنن ده ده لونه على الايكاد اللي عندك ده ملوش حل. اهو ده بقى لو لبستيه على البنطلون البرمودا اللي عندك والبلوزه اللي مش عارف ايه تمشي بقى مفيش حاجه مفيش ولا كلمه ما شاء الله. ايه ده احنا وصلنا يا جماعه. ده فكر الملتزم بقى. ده فكر الانسان اللي بيقول لك انا عارفه ربنا سبحانه وتعالى. فاحنا عايزين نحسبها عايزين نحسبها حتى والله الشباب ثانوي يا جماعه تلاقي انك انت قلبك متقطع قلبك متقطع على بنات ثانوي وعلى شباب ثانوي وعلى في كانت قضيه ما تتحجبيش ليا يا اختي. اصل الشباب بيحبوا البنت المدرب يا اختي في الله ده كانت فوضى وراحت خلاص. كان اول ما البنات بداوا كذا بنت خلعوا الحجاب وبداوا يمشوا بالوضع ده فبدا الشباب ينتهي حاجه ما شافهاش قبل كده فبدا التقبل يزيد على الرواية دي في الزواج فبدا كل البنات خلاص تطلع الحجاب بعد كده تتجوز قال لا فبدا الشباب لما جربوا البنات يقول لهم ان هم ايه لا تعرف حبهم ولا سمعت اي ولا تعرف رب عيالي واحنا ديا وما تحب وماضيهم في احيان كتير بيبقى ماضيك فالشباب بدا يكبر عنها فالوقت بقى معظم الشباب فعلا بيبقى بيدور على الملتزم ما بيدورش على غير الملتزم. يعني الحاج بعد كده اتجوز والله لو الحاج بعد كده تتجوزي هتريح الناس وهتضيع نفسك. الحجاب احجاب ربنا سبحانه وتعالى الحجاب الحجاب الصح الحجاب السليم الحجاب اللي يرضي الله الكل كما سمعت لما يرضي الحجاب اللي يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قمت به الله يوم القيامه الحجاب الحقيقي اللي ربنا اتكلم عنه في القران والسنه الحجاب الحجاب ده هو عشان حتى ربنا يرزقك واحد ملتزم عمرك ما هتعيش سعيدا الا واحد ملتزم والله. يعني ويا جماعه والله انتوا شفتوا معفنه من المنقبات والمنتقدات والمختمرات دلوقتي بيتكرروا بسرعه اكتر بيتكرروا بسرعه. اي واحد عنده ملتزم دلوقتي ما هوش عارف يتكرركم ازاي حامل ابوهم يتكرركم ازاي. حد منكم عارف يخش يتجوز يا شباب؟ حد منكم عارف يخش يتجوز؟ طب اللي يروح منكم لابوه يقول له جوزني يا بابا يعني في ايه؟ خلاص الاخوات اللي فوق بقى مالهمش غير ربنا بس يعني واحد كده ما لهمش غير ربنا سبحانه وتعالى. يا جماعه والله دلوقتي المجتمع اصبح مفيش حضاره مفيش جهاز مناعه ايمان. اي بيروت يدخل يكتسح بيروت الاستناد يدخل يكتسح حاجات النفاق بيروت الكابوريا والمش عارف والقطر يدخل يكتسح رؤوس الشباب. ما عادش في حضاره ايمانيه في المجتمع يا جماعه. اي حاجه تدخل تنكسر على طول. مهما كانت شاذه ومهما كانت مرفوضه بسنه دلوقتي الشباب اللي بيضحك احنا بنضحك على نفسنا يا جماعه احنا بنضحك على نفسنا. الشباب الوقت اللي من 15 لحد 20 سنة لو اسرائيل دخلت مصر يعمل ايه ده؟ يسد في ايه ده؟ لا يعني ممكن ده يقف ويدافع عن الامة من 15 الامة سن الشباب الامة بارزة يا جماعة يا حسرتها بعد الشباب بعد الموضوع بارزة وتلاقي الشباب بتاعك انا وتيجي تكلمه يقول لك لا ما هو انا لازم اجرب طريق المعصية عشان اعرف المعصية فلما اقلب على الطاعة يبقى عندي حصارة بقعت تاني. شايفين الشيطان بيضحك عليه ازاي؟ شايفين الحاجة السيطرية يقوم يدخل يقع في شبكة العنكبوت تتلف الخيوط حواليه يتحقق قعر السم خلاص عليك العرض وتيجي تكلمه يقول لك يا عم شيخ مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل امتي يدخلون الجنة وان زنى وان سرق. يعني انت عايز تقول لي ان النبي ضحى بعمره والصحابة ضحوا بعمرهم عشان في الاخر النبي يقول لنا اسمه واسرقوا وفي الاخر هتدخلوا الجنة؟ ايه الفعل الفقير للبطولة ده؟ ايه الفعل الغريب ده؟ يا عم انا بصلي ومهما عملت من المعاصي خلاص كده مغفور لي. طب يا عم انا همشي معاك في الموضوع ده. الصلاة المفروض ان هي بتديك مقام الجنة. الصلاة بدل حسناتها ما تتصرف في الجنة الصلاة بتبقى ان هي عوضت السيئات. بقيت كده صفر صفر. هتيجي يوم القيامة تعمل ايه؟ هتبقى اهل الاعراف. طب وانت عارف اهل الاعراف دول ده فصول اللي كانت وقعت في الفلوس ده. انت عارف اهل الاعراف دول هم واقفين على الرجال 50 سنه والله اكتر مره 100,000 مره الكفه بتاعت السيئات تصب وبعد كده الكفه بتاعت الحسنات تصب. مفيش ولا مره كفه الحسنات تصب تصب تريح القلب. انت عارف الرعب اللي هم دوقوا على الرجال ولا عارف الرعب اللي هم دوقوا على الصراط لما مره يقف ومره يقع زي ما كانت الدنيا بيقف ويقع ومره الكلاليب تخطفه ومره النار تدفعه ولا عارف الرعب اللي دفعوه اهل الاعراف تحت سفارة الصحف لما كل الناس دخلت صاحبته بيمينه ودخلت صاحبته بشماله وده الهدف في الاخر واقف مالوش صحيفه لو عارف هو من اهل اليمين ولا من اهل الشمال ولا عارف الرعب اللي دفعوه اهل الاعراف وهما بيجروا على ابواب الجنه بس مفيش ولا باب لاقيت اسمهم عليه. انت عارف الرعب ده هو الواحد وقع من الصعيده من المطار غلطت في المطار دخلت في مطار في حوالي 8 حارات وكان مفيش وقت على الطياره وانا معرفش الطياره بتاعت فين. ادخل على اول حاره انا دي طياره كده الحرق اللي بعدها لا الحرق وكل ما واحد يقول لي لا قلبي يتخرع من المكان انا طب انا اعمل ايه خلاص الواحد ده حرق طيران والفلوس بتاعتي خلصت احد فاكر ان زي اتخرع عرفت ولا اتخرع عرفت قالوا لي لا قلبي كان يتخرع من المكان انت عارف لما اهل اتخرع عرفت لما يجي يوم القيامه وقلبه يتخرع من المكان مع بس رب الابواب الجنه يقولوا ما تتحرقهاش يا احنا طبعا مستهونين بالموضوع ليه؟ ايه اللي مخلينا مستهونين بالموضوع؟ ايه اللي مخلينا سبب استثمار في الامر؟ والله يا جماعه احنا فعلا بنطبقوا اليقين اللي هو عندنا. لو انا جبت واحد منكم دلوقتي وقلت له خد كوبايه الميه النقليه دي اشربها، كوبايه الميه السخنه دي، هيقول انت كان نفسك تشربها ازاي؟ طب امال هنصبر على الحديث في جهنم ازاي؟ طب ما نتعادل بقى، طب ما نطيع ربنا بقى، لو انا في اكل قلت لك الاكل ده فيه سم، قلت لي اه والله انا مصدقك بس انا جعان ولازم اكل، قال لازم تصدقني؟ احنا بنقول ان المعاصي دي سم، هتسبب لك قلبك وهتسبب لك عقلك وهتسبب لك حسابك، قال لا وبرضه بتاكل يبقى انت مش مصدق بقى، يبقى احنا مش مصدقين ربنا سبحانه وتعالى، يبقى مفيش تصديق يقيني في قلوبنا تجاه الله سبحانه وتعالى. المقصد يا جماعه يا حكرتا على الشباب، المقصد ان احنا لما بنقول يا حسرة على الشباب ما بننتقدش كل الشباب بتوع الجيل ده، لا ربنا سبحانه وتعالى قايل لنا في القران ان مش كل الناس فاسده، ربنا بيقول انزل من السماء ماء، ايه عليك تركز فيها كويس جدا، فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رضيع، مش القران نزل للسماء او المطر نزل للسماء فالميه مشت في الشوارع، ففي الشوارع قش وتراب وخشب، فالسيل مشي على وشه قش وتراب وخشب، فبقى اللي يبطل الميه وهي ماشيه في الشوارع استلم الميه مش نظيفه، الميه وسخه، رغم ان الميه نظيفه جدا بس دايما القدرات بتيجي على الوش، فربنا بيقول كذلك يضرب الله الحق والباطل، هو ده بالظبط اللي بيحصل في الشارع، الشخص اللي نازل شغل السكة في عربيته ممكن 20 شخص ماشيين يذكروا ده في الشارع، بس انت هيسالك ان الشارع كله اماكن وكله معادن، البنت اللي نازله متبرجه هي اللي هتخطف الابطال، قال لها ليه؟ هي اللي هتخطف الابطال الوطن اللي بيعكسوا، انما تلاقي ماشيين في حالهم، يبقى اذا يا جماعه الحق موجود والشباب اللي فيه خير موجود، ولكن المشكله فين؟ المشكله ان احنا يا جماعه لازم قلنا ليه؟ ويجب ان احنا نكون رجاله شويه، يعني الرجاله رجاله والستات رجاله، لازم يا جماعه نستحمل شويه عشان بيننا، احنا مشكلتنا ان احنا لغايه دلوقتي في المجتمع بتاعنا افراد ملتزمين. مش مجتمعات ملتزمه، لغايه دلوقتي مفيش اسر ملتزمه، لازم نكافح يا جماعه، عايزين واحده من كل اهتماماتها هتسيب المكياج ولا احطه، مش كل اهتماماتها على الحفاظ ولا البسه، مش كل اهتماماتها الفطاح حرام ولا حلال، عايزين ستات عايزين كل اخت فوق تبقى ناويه انها تنشر اسره مسلمه، وانها تاثر في زوجها، وان هي تحط اولادها تربيه اسلاميه خالصه عشان يبقوا دعاء، قال لها مش كل واحده من فوق تقدر في الداعيه ولا تقدر طولت الدنيا وتغير في الدين. وانتوا يا جماعه عايزين الشباب يكونوا رجاله، عايزين كل واحد مننا يشوف فاضل يسد عليه الدين، عايزين يا جماعه نبقى رجاله في دين الله، كل واحد منكم ينوي انه يقابل انسانه مسلمه، وينوي انه يربي اولاده تربيه اسلاميه سليمه، مش الوقت الشاب الواحد يمشي في الشارع يلاقي مجموعه شباب ماشيين، يجي يسمع بيقولوا ايه؟ هي قالت لك امبارح، هي عملت معاك ايه؟ هي جميله هي تلاقي كل البنات ماشيين، تبدا تسمع بيقولوا ايه؟ هو قال لك ايه؟ هو عمل اهو مفيش عند الاولاد غير هي، هو مفيش عند البنات غير هو، عايزين يا جماعه مجتمع نضيف شويه، اين لما الواحد والله بيقرا في القصص يعني امهات المؤمنين ولا الصحابيات بيقول اين نساء اليوم من نساء الامس؟ بل اين رجال اليوم من رجال الامس؟ احنا فين يا جماعه من المواقف دي؟ احنا فين؟ عايزين نغير اتجاهنا بقى عشان لما نلقى النبي يوم القيامه بكتف الله سبحانه وتعالى نلقاه فعلا وهو راضي عنا، انت تيجي والله يا رسول الله انا كنت جميله وكل الشباب بيبصوني بس والله اثرت الحجاب لدرجه ان وشي نفسه نقصت احكيكوا عشان ارضي ربنا سبحانه وتعالى، وانت تقولي له انا والله يا رسول الله كنت جميله بس كنت اجمل منها بقى، بس لبست حمار وحتى ايديا مصطفى عشان ما تنزلش على الرجاله وعملت كل الطاعات اللي عرفتها، وانت تيجي وانا والله يا رسول الله كنت شاب كل البنات تبقى تمشي معايا، هي واقعه فيها بس ان انا هيعديها كل البنات تبقى تمشي معايا، بس تبقى والله ودخلت المسجد وسمعت شرايط وحضرت دروس وحفظت قران وعشت حياه الدين بطولها وعرضها، وانا يا رسول الله كنت بقوم الليل، وانا يا رسول الله سبت الجنه وسبح اسم ربنا، وانا يا رسول الله ما سبتش ولا فوق في الجامع من تكبيره الاحرام، وانا يا رسول الله حفظت قران في اول سنه ابتدائي، يفرح النبي عليه الصلاه والسلام واحنا معاه يا جماعه، فاحنا ناويين على ايه يا جماعه؟ قبل ما اختم درس النهارده عايز اسالكم السؤال ده، ناويين على ايه؟ كل واحد ناوي على ايه؟ عايزين نتقدم بقى، عايزين نقرب من ربنا كمان، عايزين يبقى التزامنا التزام وعامله عامله عمل صالحا عمل عملا فمن كان رجل اقرب به فليعمل حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل. اشتغل، عايزين نشتغل بقى عند ربنا سبحانه وتعالى. مش عايزين المنظر اللي بيتكرر كتير. انت نازل من بيتك، نازل من بيتك لقيت واحد صاحبك ماشي، ايه يا ابني انت رايح فين؟ لقيت راكب عربيه، ده انا طالع الشارع اللي قدام. طيب ربنا هيصل لك. طلعت ورحت صليت الظهر وطلعت كلت ونمت واستريحت، نزلت على اذان العصر، نزل على اذان العصر لقيت صاحبك لسه معدي بالعربيه، ايه يا ابني انت رايح فين؟ ده انا رايح الشارع اللي قدام والله. لا هو ايه اللي حصل؟ مش كان الظهر رايح الشارع؟ طيب خلاص يمكن معلش حاجه عطلته. رحت رجعت بعد صلاه العصر، نمت وذاكرت وقريت القران وعملت كل مشاويرك، نزلت تصلي المغرب لقيت واحد اخويا معدي بالعربيه وماشي. ايه يا ابني انت رايح فين؟ ده انا رايح الشارع اللي قدام ده. هو ده حالنا يا جماعه، احنا على الطريق موجودين على الطريق بس بنات المسجد وما تبناش الدين بعد ما ترجع الى الله، بس ما بنتقدمش، ما بنطلعش، ما بناخدش خطوات ايجابيه تقربنا من ربنا سبحانه وتعالى اكثر واكثر. عايزين بقى نطلع، مش عايزين نفضل سايقين في الطريق نلف حوالين ربنا، عايزين نقرب من ربنا. ناويين ولا مش ناويين يا رجاله؟ والاخوات ناويين ولا مش ناويين؟ اللهم اخرج من هؤلاء الشباب مصعبا تشرح الصدور الى دينك على يديك. اللهم اخرج من هؤلاء الشباب قانتا تفتح البلدان للاسلام على يديك. اللهم اخرج منا رجالا يحملون هذا الدين. اللهم اخرج من هؤلاء النساء داعيات يحملون هذا الدين. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واسلل سقيمة صدورنا. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب. اللهم عافنا في ابصارنا حتى لا ترى الا ما يرضيك، وعافنا في قلوبنا حتى لا تحب الا ولا تخشى الا ولا ترجو الا ولا تتوكل الا عليك، وعافنا في بطوننا حتى لا تقع الا الحلال الطيب، وعافنا في اسماعنا حتى لا تسمع الا ما يرضيك، وعافنا في السنتنا حتى لا تنطق الا بذكرك وشكرك. الله يا رب اشرح لنا الصدور ويسر لنا الامور. اللهم مكن لنا في انفسنا، اللهم مكن لنا في انفسنا، اللهم اعنا على انفسنا ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم اعنا على الشيطان وعلى فتنة الشيطان. اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصرف عنا الفتن وحصن فروجنا وغض ابصارنا يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.